أنه يجوز إذا وجدنا مرأة أعرف فيها شيء نلعنها بعينها. أن ابن مسعود قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني أليس من الحديث هذا أن العن إذا رأينا مرأة في هذه بعينها نلعنها؟ لا، الرسول لعن الواشمة، ما قال فلانة أو فلانة. قول مسؤول ألعن. إيه؟ مثلا إذا رأيت المرأة تفعل هذا تنمص، أقول لعن الله النامصة كذا، بدل ما أقول لعنك الله أقول لعن الله النامصة. أصبر، نعم، هو نفس المعنى. إذا قلت لعنك الله حكمت عليها باللعنة، وهي قد تكون جاهلة، والجاهل ما يلعن. فإذا قلت لعن الله النامصة، فإن كان لها عذر يمنع من استحقاقها اللعنة سلمت منها أنت، وإن لم يكن لها عذر حقت عليها اللعنة التي أنت قلت. واضح؟